بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب جزاء الصيد إلى الباب الخامس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، عندكم إذ ولا إذا في النسخة؟ إذ هكذا، نعم. إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ قال: فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. واضح. الحديث مر بنا من قبل، لكن مع اختلاف الرواية في بعض الألفاظ، فهنا ينبه على المواضع التي يعني فيها اختلاف عن الرواية السابقة. قال: قوله: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال: أشار المصنف إلى تحريم ذلك، ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك. قال الإمام البخاري يعني أشار بعنوان هذا الباب إلى تحريم أن يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ لو أشار المحرم إلى الصيد فاصطاده الحلال، يعني أشار إلى الحلال فاصطاده الحلال، هل يلزمه الجزاء، جزاء الصيد يعني الفدية أو الكفارة؟ قال: فاتفقوا، هل يلزم؟ قال: وهي مسألة خلاف، فاتفقوا كما تقدم على تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاد، يعني ليصطاد الحلال يعني، أو ليصطاد، وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم. كل دلالة على المحرم فإنها إيه؟ محرمة. والمقصود هنا أو على المحرم، ممكن يعني يمكن أن نضبطها، وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم، يعني المحرم بحج أو عمرة يحرم عليه أن يدل على الإيه؟ على الصيد. يحرم على المحرم أن يدل على الصيد. قال: لكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونها. مر بنا من قبل يعني أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني قال فرق بين نوعين من أنواع الدلالة على يعني على الصيد، فقال فرق بين النوع اللي هو ما يمكن أن يصاد به، وما لا يمكن أن يعني ما يتوقف الصيد عليه وما لا يتوقف الصيد عليه. فإذا كانت هذه الدلالة أو الإشارة أو الإعانة يعني بكيفية يعني بحيث أنه يتوقف الصيد عليها، بدون هذه الإعانة كان الآخر لن يتمكن من الصيد، فهذه التي تحرم. أما لو إعانة يعني كان هو بدونها سيتمكن من الصيد، يعني شيء كمالي، يعني ليس شيء يتوقف الصيد عليه، يعني ممكن هو سهل له الصيد، بس هو كان يعني متوفر له إمكانية الصيد بدون هذه العادة. ففرق بين النوعين، هذا النوع يحرم على المحرم وهذا لا يحرم على المحرم. قال: واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليه. فقال الكوفيون وأحمد وإسحاق: يضمن المحرم ذلك، المحرم يضمن ذلك، يعني عليه الجزاء الصيد إذا كان فيه مثلا، إذا كان فيه بقرة أو بدنة أو كذا. وعليكم السلام. يعني عندي هنا يعني أمثلة مثلا لبعض ما حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم، يعني حكموا في النعام ببدنة، ليصيد نعامة عليه إيه؟ بدنة. ومن صدى بقرة وحش حكموا عليه إيه؟ ببقرة. حكم فيه عمر رضي الله عنه، حكم على رجل إيه؟ صاد بقرة وحشية فحكم عليه ببقرة. والذي صاد حمار وحش حكم فيه عمر ببقرة، حمار الوحش حكم فيه ببقرتين. والضبع فيه كبش، هذا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الضبع، في الضبع شاة أو كبش. والأيل كبش أو كبش، كبش بس ورد في الحديث في الضبع شاة، يعني بس هو يعني نوع يعني الشاة أعم يعني تشمل. والأيل هذا حيوان يشبه الغزالة كده، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حكم فيه ببقرة. والوعل حكموا فيه ببقرة أيضا، الوعل نوع من نوع أيضا من الحيوان كده، اللي هو تيس الجبل يسمونه. نعم. والغزال فيه شاة، هذا حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال في الظبي شاة، قال في الظبي شاة، فهذا الغزال فيه شاة. والأرنب حكم فيه عمر رضي الله عنه بعناق، والعناق هي الأنثى من أولاد المعز، الأنثى من أولاد المعز، فحكم في الأرنب بعناق. والوبر حكم فيه الصحابة بجدي، الوبر قال دابة تشبه الهرة لا ذنب لها، لا ذنب لها تشبه الهرة، فقالوا إيه في الوبر حكموا فيه بجدي. والحمامة حكموا فيها بشاه، الحمامة حكموا فيها بشاه إلى آخره يعني. والجراد يعني حكموا فيه، يعني قالوا إيه إذا تجاوز 10 جرادات ففيها القيمة، قيمتها نقودا يعني دراهم ودنانير. نعم. إلى آخر يعني ما ورد. فهذا جزاء الإيه؟ جزاء الصيد يعني. إيش اليربوع؟ اليربوع هو يعني ممكن هو نوع من الحيوان، في يعني حاجة تعرفون الضب، حاجة يعني زي بين الضب والأرنب كده، يعني حاجة بين الضب والأرنب كده يعني تشبه. في بعض الكتب اللي يربوع جفر. أيوة جفرة، هذا برضو الشخص. نعم. يعني أقل شيء هو الجراد. الجراد قالوا 10 فيها قيمة يعني. عدد الجرائم إذا كان 10 يدفع قيمتها أوكي. وفي 10 أخرى في برضو يعني قالوا في الذباب والنمل والبراغيث وجاء بعض السلف يعني قال حفنة من طعام، قال حفنة من طعام والبعوضة وكل شيء تدخل في هذا. وبرضو بيض الحيوان الكبير كالنعامي والطير يضمن بقيمة صغاره إلى يعني القصد هناك إيه؟ أحكام حكم فيها الصحابة، عندما قلت جزاء الصيد فهذا المقصود يعني. فهل عليه الجزاء أو ليس عليه الجزاء، اللي هو يعني المحرم إذا دل الحلال على الصيد، إذا دل المحرم حلالا على الصيد فصاده الحلال. فهنا يعني أبو حنيفة وأحمد قالوا يضمن المحرم ذلك، المحرم عليه الضمان، يعني كأن المحرم هو الذي صاده، إذا دل فكأنه صاد. وقال مالك والشافعي لا ضمان عليه، وقال مالك والشافعي لا ضمان عليه، إذا المحرم دل الحلال على الصيد لا ضمان على المحرم. وطبعا الحلال هو حلال يحل له الصيد، الحلال لم يفعل شيئا حرما، الحلال اصطاد فالصيد حلال على الحلال. والمحرم إذا دل الحلال فلا ضمان عليه، ولكن مر بنا أنهم اتفقوا على الإثم، يعني أنه يأثم، يعني قالوا يأثم ولكن لا ضمان عليه. يعني هنا كأنه إيه يلاحظ أنهم يعني قالوا على مذهب الإمامين مالك والشافعي أن المعين على الإثم هنا يشارك فاعل الإثم في الإثم، ولكن لا يشاركه في إيه في يعني في الأحكام أو في جميع الأحكام المترتبة على فعله. يعني لو أن المحرم اصطاد بنفسه، لو أن المحرم اصطاد بنفسه لكان عليه الجزاء، لكن لو دل الحلال فاصطاد، يعني هو أعان الحلال على الصيد، فإنه في هذه الحالة إيه يعني أخذ الإثم، يعني لكن لا يلزمه ما يلزم إيه من فعل ذلك بنفسه. يعني كان يفرق بين فعل الشخص الشيء بنفسه وبين دلالة غيره عليه فيفعله، هو شاركه في الإثم، يعني من عان على إثم يعني فهو شارك في الإثم، ولكن يعني لم تلزمه جميع الأحكام المترتبة عليها. واستشهدوا استشهد الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله بأمور كما سيأتي ذكرها هنا. قال مالك والشافعي لا ضمان عليه، كما لو دل الحلال حلالا على قتل صيد في الحرم. يعني هنا قياس الإمامين، يعني أحيانا في النقاش الفقهي يأتون إلى الفرع المتفق عليه بين الخصمين أو الطرفين ويقيسون عليه المختلف فيه. فهنا مثلا المالكية والشافعية يناقشون الحنبلة والحنفية فيقولون إيه، نحن وأنتم اتفقنا على أن الحلال لو دل حلالا على قتل صيد في الحرم أنه لا يلزمه جزاء، لو أن حلالا دل حلالا على قتل صيد في الحرم، قتل الصيد في الحرم فيه جزاء كما لو قتل المحرم صيدا في الحل. يعني المحرم لو قتل صيدا في الحل عليه الجزاء، ومن قتل صيدا في الحرم سواء كان محرما أو حلالا فعليه جزاء أيضا. فقالوا الحلال إذا دل حلالا في الحرم على صيد فقتله الحلال، فالدال لا يتحمل إيه الجزاء، مع أنه أعان ودل على شيء حرام وكذا لكن لم يلزمه الجزاء. فقالوا إذن إيه نقيس عليه أن المحرم إذا يعني هو الحلال يحرم عليه الصيد في الحرم، لكن إذا دل غيره على الصيد في الحرم فاصطاد يعني يأثم ولكن لا يلزمه الجزاء. فقالوا نفس الشيء، المحرم إذا دل حلالا على الصيد يأثم ولا يلزمه الجزاء. المقصود في الحرم هنا ليس الحرم المكي، المحرم يعني هو الصيد يحرم في من جهة في حدود الحرم، يعني مكة يحرم صيدها، مكة ومنى والمزدلفة يحرم الاصطياد داخلها، يعني لا يجوز مثلا قتل حمامة في حدود مكة ومنى وكذا، حتى لو كان الإنسان حلالا، يعني حتى لو راحت حلال لا يجوز أنه يقتل حمامة أو أرنب أو من الصيد البري، يعني غير الحيوانات اللي هي المأهولة التي تربى في البيوت هذه يحل ذبحها يعني من الأنعام، لكن الصيد اللي هو يعني الذي لا مالك له، يعني هذا الذي يكون معين من الناس، فهذا يحرم إيه صيده حتى على الحلال، يعني داخل حدود الحرام. فالصيد داخل الحرم حرام على الحلال والمحرم، وأما خارج حدود الحرم فهو حرام على المحرم وحلال للحلال. يعني نعم. لو سمحت يا شيخنا، الحرم يعني كأن القسمة العقلية تقول إن عندنا إيه أربع أقسام، من جهة حال الصائد، حال الصياد، ومكان الصيد. يعني فإما محرم يصيد في الحرم أو محرم يصيد في الحل أو حلال يصيد في الحرم وحلال يصيد في الحل، يعني القسمة الرباعية العقلية المنطقية. فأربعة يعني إن الصائد له حالتين، إما حلال أو محرم، ومكان الصيد إما حل أو حرام. فعندنا مثلا إيه الصور المحرمة، يعني لو محرم يصيد في الحرم هذا حرام من جهتين، من جهة أنه محرم حرام عليه الصيد، ومن جهة أنه في الحرم أيضا حرام عليه، كأن الحرمة مضاعفة يعني. لكن الجزاء لا يتضاعف، هو جزاء يعني واحد بس هو إيه. طيب فهذا المحرم في الحرم هذا حرام عليه الصيد، المحرم في الحل أيضا حرام عليه الصيد، طيب الحلال في الحرم حرام عليه الصيد، بقي صورة واحدة اللي هي اللي حلال في حل، هذا يحل الأصل. نعم كان في سؤال. المقصود بالحرم يعني ليس المسجد فقط ولا لا؟ الحرم، الحرم له حدود اللي هو مكة هو منى والمزدلفة يعني. عرفة داخل البلد؟ لا عرفة من الحل يعني، عرفة حل. نعم. طيب يقول وقالوا ولا حجة في حديث الباب، مالك الشافعي قال لا حجة في حديث الباب، لأن السؤال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم هل يحل لهم أكله أو لا، ولم يتعرض لذكر الجزاء. يعني هنا من حجة الحنفية والحنبلة قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم يعني قال هل قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. فالملكية والشافعية يقولون قال فكلوا، فالملكية والشافعية يقولون يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن هذا السؤال ليبين لهم هل يأكلون أو لا، هل يحل لهم أن يأكلوا أو لا يحل لهم أن يأكلوا، ما سألهم عشان يقول لهم عليكم جزاء أو ما عليكم جزاء، هذه مسألة أخرى. قال واحتج الموفق اللي هو الإمام ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة بأنه قول علي وابن عباس ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة. ابن قدامة يقول علي وابن عباس قال المحرم إذا دل حلالا على صيد بإشارة فعليه الجزاء، المحرم إذا دل حلالا على صيد بإشارة أو إعانة فعليه الجزاء، فقال هذا قول علي وابن عباس ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة. قال وأجيب، أجاب الملكية والشافعية على ابن قدامة بأنه اختلف فيه عن ابن على ابن عباس وفي ثبوته عن علي النظر. قال ابن عباس عنه رواية عليه الجزاء ورواية ليس عليه الجزاء، وعلي رضي الله عنه قال لم فيه نظر في ثبوته عنه. قال ولأن القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال عنه، فصار كمن دل محرما أو صائما على امرأة فوطئها، فإنه يأثم بالدلالة ولا يلزمه كفارة ولا يفطر بذلك، ولا يفطر بذلك. واضح؟ يعني يقول يعني من دل صائما على امرأة فوطئها الصائم، الصائم اللي وطئ المرأة هو عليه الايه يعني عليه اذا كان يعني صوما، الكلام هنا صوم رمضان يعني مثلا، فعليه الاثم وحصل له الفطر وعليه كفارة مغلظة عتق رقبة وكذا، هذا الكلام كله يلزم ايه الذي وطئ المرأة، لكن الذي دله عليها هل يلزمه هذه الاحكام؟ يعني هو يحرم عليه انه دله على شيء حرام عليه يعني ليفعله، يعني على فرض هب ان المرأة يعني قد تكون زوجته مثلا هو دله مثلا يعني دل صائما على زوجته مثلا ما كان لا يعرف مكانها ولا يعني صورة مفترضة يعني كان يبحث عنها او كذا فدله عليها فوطئها مثلا او حتى شجعه على وطئها ولا كذا الى اخره، فهو يأثم بالدلالة على الحرام والإعانة عليه، لكن لا يحصل أن الدال هذا لو كان صائما في رمضان لا يفطر بالدلالة ولا ليس عليه كفارة عتق رقبة كما على الذي جاء. فقال لك نفس الحكم هنا، المحرم لو دل حلالا على الصيد فالحلال اصطاد الحلال هو يعني الحلال الصيد حلال بالنسبة له يعني. فالقصد أن لا كفارة على الإيه على الدال يعني. قال قوله حدثنا عثمان هو ابن موهب بفتح الهاء وموهب جده، وهو عثمان بن عبد الله التيمي مدني تابعي ثقة، روى هنا عن تابعي أكبر منه قليلا، يعني عثمان بن موهب روى عن إيه عن تابعي اللي هو مين اللي هو عبد الله بن أبي قتادة. طيب ممكن يعني بعض المواضع نمر عليها بسرعة. قوله خرج حاجا، قال الإسماعيلي وهذا غلط، فإن القصة كانت في عمرة. فهنا يعني اختلفت الروايات، يعني الروايات الأصح فيها تصريح أن هذا الأمر كان في قصة أبي قتادة كانت في عمرة الحديبية. فالروايات التي فيها خرج حجا فقال الإسماعيلي هذا غلط، فإن القصة كانت في عمرة، أما الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير وكان كلهم على الجادة لا على ساحل البحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لحجة الوداع كان معه 100,000 ولم يمروا في ساحل البحر، القصة مختلفة، مما يدل على أن هذه الحادثة ليست في الحج. قال ولعل الراوي أراد خرج محرما فعبر عن الإحرام بالحج غلطا. يعني الإمام الإسماعيلي يعني يريد أن يوجه يعني الرواية أو يعتذر عنها ويتأولها، فيقول يعني اللي قال خرج حجا يقصد محرما لكنه أخطأ في التعبير يعني واستعمل حج. الحافظ ابن حجر يقول لا غلط في ذلك بل هو من المجاز السائغ. وأيضا فالحج في الأصل قصد البيت، فكأنه قال خرج قاصدا للبيت، ويقول يعني هذا من المجاز السائغ أن يقال عن العمرة حج، يعني إذا الإنسان خرج للعمرة فقال خرج للحج يقصد به العمرة، فقال هذا جائز يعني في اللغة. فهنا الرواية التي فيها خرج حجا نفسرها بأنه أراد خرج معتمرا حتى توافق الرواية الأخرى. وقال الحج في اللغة هو إيه قصد البيت، فخرج حجا يعني قاصدا البيت، ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر. وبعدين ذكر أن وجد في رواية خرج حاجا أو معتمرا الشك من أبي عوانة، وجزم يحيى بن أبي كثير بأنه كان في عمرة الحديبية وهذا هو المعتمد. طيب قوله إلا أبا قتادة، هنا طول الكلام إيه في مسألة إيه إلا أبا قتادة وإلا أبو قتادة. قال كذا للكشمي هني، الرواية التي عندنا قال إيه أحرموا كلهم إلا أبو قتادة، أحرموا كلهم إلا أبو قتادة. إحنا أخذنا في دروس النحو لو تذكرون موضوع المستثنى بإلا، أن الكلام إذا كان تاما مثبتا، كان تاما مثبتا، تاما يعني المستثنى منه مذكور، المستثنى منه هنا اللي هو واو الجماعة يعني أحرموا، فواو الجماعة هذا يعني المستثنى منه مذكور، فهو الكلام تام ومثبت يعني مش منفي هنا أحرموا كلهم. فالتام المثبت يعني المعروف في اللغة أنه يجب نصب المستثنى بإلا، تقول حضر الطلاب إلا زيدا يتعين نصب المستثنى منه، إذا كان الكلام تاما مثبتا يتعين نصب المستثنى منه. أما التام المنفي إذا قلت حضر، إذا قلت ما حضر الطلاب إلا زيدا أو إلا زيد، هنا يجوز النصب على الاستثناء ويجوز الرفع على البدلية، يعني يكون بدلا من المستثنى منه، فتقول ما حضر الطلاب، طلاب فاعل مرفوع، فيجوز أن تقول إلا زيد فيكون بدلا من المستثنى منه فيكون مرفوع، هذا في المنفي. فالإشكالية هنا عندنا في الحديث أن الكلام هنا تام مثبت ليس فيه نفي، قال فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. لما ابن مالك رحمه الله ممن يحتج بالحديث على النحو يعني، سينقل كلامه هنا استشهد بهذا الحديث على جواز الرفع في هذا الموضوع، يعني عامة النحاة مذهب سيبويه وعامة النحاة عدم الاحتجاج بالحديث، يعني يحتجون بالقرآن بما فيه من قراءات شاذة، يعني قراءاته كلها متواترها وشاذها، ويحتجون بالشعر بالشعر بأشعار العربية، يقولون هذه لأنها يحتجون بها في النحو يعني، لأنها يعني عني بلفظها يعني. أما الحديث الشريف كان يجوز الرواية بالمعنى، وكثير من الرواة كانوا يعني غير عرب، وربما روى بالمعنى وربما غير، فكان يعني عامة النحاة لا يحتجون بالسنة على النحو، يقولون يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يلحن عليه الصلاة والسلام، هو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، ولكن الرواة يروون بالمعنى، ولا نضمن يعني أن هذا اللفظ يعني كما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل اختلاف الروايات وأئمة الحديث يعني عنهم جواز الرواية بالمعنى. فلا يحتجون، هناك قلة من النحاة يعني منهم الإمام ابن مالك رحمه الله يحتجون بالحديث على، فهنا الإمام مالك سينقل عنه الحافظ ابن حجر. فطبعا قال هنا اختلفت الرواية يعني في رواية الكشميهني قال إلا أبا قتادة، ولغيره بقية نسخ البخاري إلا أبو قتادة بالرفع. قال ووقع بالنصب عند مسلم وغيره من هذا الوجه إلا أبا قتادة. قال ابن مالك في التوضيح حق المستثنى بإلا من كلام تام موجب، موجب يعني مثبت غير منفي، من كلام تام، تام يعني المستثنى منه مذكور، وموجب يعني مثبت غير منفي، أن ينصب مفردا كان أو مكملا معناه بما بعده، أن ينصب سواء كان مفردا أو مكملا معناه بما بعده، لأن هنا عندنا إيه، قال إلا أبو قتادة لم يحرم، يعني مش بس قال إلا أبا قتادة وسكت، إنما قال إلا أبو قتادة لم يحرم، فكمل المعنى يعني. فقال فالمفرد نحو قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهذا كلام إيه يعني تام مثبت، فالمستثنى منصوب إلا المتقين منصوب بالإيه بالياء. والمكمل نحو إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قال فهذه منصوبة، إلا امرأته منصوبة في جميع القراءات. قال ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب، هذا كلام ابن مالك رحمه الله، فيقول أكثر المتأخرين من البصريين لا يعرفون في هذا النوع إلا النصب، وقد أغفلوا وروده مرفوعا بالابتداء مع ثبوت الخبر ومع حذفه. فمن أمثلة الثابت الخبر قول أبي قتادة أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، فإلا بمعنى لكن، وأبو قتادة مبتدأ ولم يحرم خبره. قال ونظيره من كتاب الله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وقرأت أيضا إيه إلا امرأتك وإلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. فإنه لا يصح أن يجعل امرأتك بدلا من أحد، لأنها لم تسر معهم فيتضمنها ضمير المخاطبين، يعني الاستشهاد هنا هو يستشهد هنا بهذا الموضع ولا يلتفت منكم أحد قرئت إلا امرأتك وإلا امرأتك. طبعا يعني عامة النحاة يقول لك هذا كلام إيه منفي، هذا مش ليس موجبا، لأن النفي منه النهي، يعني النفي يشمل النفي ومنه النهي أيضا مثل النفي، فهذا الكلام ليس موجبا يعني. قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وإلا امرأتك، لهذا قرئ في القراءات المتواترة بالقراءتين، لكن الموضع اللي هو المثبت اللي هو إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته لم تقرأ غير بالنصب، فيقول حتى الموضع المنفي هذا يعني، لأن لما يكون الكلام تما منفيا فالمستثنى بإلا إما أن ننصبه وإما أن نقول هو بدل من المستثنى بإلا، إما منصوب وإما بدل من المستثنى منه. فهو قال هنا لا يصح أن نجعل إلا امرأتك أنها بدل من أحد، لأن لو هي بدل من أحد معناها أنها سارت معهم وهي لم تسر معهم، وتكلف بعضهم بأنه وإن لم يسر بها لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم ثم التفتت فهلكت. قال: وهذا على تقدير صحته لا يوجب دخولها في المخاطبين. يعني يريد أن يستدل بقراءة إلا امرأتك على أنه حتى التام المنفي، أن التام المثبت مثل التام المنفي يجوز فيه الرفع أيضا. قال: ومن أمثلة المحذوف الخبر: كل أمتي معافا إلا المجاهرون، كل أمتي معافا إلا المجاهرون. فده برضو إيه حديث أيضا عندنا تام مثبت ومع ذلك رفع إلا المجاهرون. هذا النحاة يقولون غلط، يقول هذا لا يجوز، يعني النحاة يخطئون الرواية، يقول لك الرواية الراوي روى بالمعنى. قال: أي لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون. ومنه من كتاب الله تعالى قوله تعالى: فشربوا منه إلا قليل منهم، أي لكن قليل منهم لم يشربوا. قال: وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخر، وهو أن يجعلوا إلا حرف عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها، يعني لا يجعلون حرف استثناء، يجعلون حرف عطف، انتهى كلامه. قال: وفي نسبة الكلام المذكور لابن أبي قتادة دون أبي قتادة نظر، فإن سياق الحديث ظاهر في أن قوله قول أبي قتادة، حيث قال: إن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة إلى أن قال: أحرموا كلهم إلا أبو قتادة. وقول أبي قتادة فيهم أبو قتادة من باب التجريد، التجريد هذا يعني من أنواع البلاغة، أن الإنسان يتكلم عن نفسه كأنه يتكلم عن غائب، يعني أنه يتكلم عن نفسه كأنه يتكلم عن غائب، يعني يكون يعني هنا في الحافظ بن حجر يقول إن الذي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى أن قال مع أصحابه وكذا إلى أن قال فيهم أبو قتادة، فالقائل بذلك هو أبو قتادة نفسه، فيقول يعني صرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، الذي يقول هذا هو أبو قتادة. وكذلك لما قال أحرموا كلهم إلا أبو قتادة، من الذي قال أحرموا كلهم إلا أبو قتادة؟ يقول هو أبو قتادة نفسه. فهو يقول بعض الأئمة والشراح يقولون هو عبد الله بن أبي قتادة هو يحكي عن أبيه، يقول أحرموا كلهم، فيقول لو جعلنا الكلام هذا كلام عبد الله بن أبي قتادة يصبح الحديث مرسلا، يعني لأن يصبح الحديث مرسلا يعني ليس متصلا، لأنه لم يقل حدثني أبو قتادة أو سمعت أبا قتادة، يعني يصبح عبد الله بن أبي قتادة يقول أبو قتادة فعل كذا وأبو قتادة فعل، لكن لم يقل إنه حدثني في هذه الرواية يعني. لكن هو طبعا ذكر من قبل أنه توجد روايات أخرى صرح فيها عبد الله بن أبي قتادة قال حدثني أبو قتادة، لكن الرواية التي ليس فيها أن عبد الله بن أبي قتادة يقول حدثني أبو قتادة، لو كان هو اللي يحكي عن أبيه لأصبح هناك انقطاع في السند، يعني أنه لم يقل أن أباه هو الذي أخبره، فلذلك الأحسن أن يكون من باب التجريد. قال: وكذا قوله إلا أبو قتادة، ولا حاجة إلى جعله من قول ابنه، لأنه يستلزم أن يكون الحديث مرسلا. قال: ومن توجيه الرواية المذكورة وهي قوله إلا أبو قتادة أن يكون على مذهب من يقول علي بن أبو طالب، لأن هناك توجيه آخر قالوا أبو هنا هي يعني مبني في محل على الواو، يعني في محل نصب، فيقول على لغة من أو يعني يعرب بحركة مقدرة يعني على آخره، فيقول على لغة قوم من العرب يجعلون الأسماء الخمسة تلازم الواو، يعني فيقولون جاء أبو زيد، رأيت أبو زيد، مررت بأبو زيد، فقال يمكن أن تكون إلا أبو قتادة، يجوز أنها تكون منصوبة على لغة من إيه من يجعلها تلزم الواو رفعا ونصبا وجرا. لا أريد أن أطيل عليكم عشان نكمل، نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل ما تبقى، لأن ذكر فوائد كثيرة فنجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. نقف عند حمل أبو قتادة على الحمر إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.